الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فقبل أن نبدأ مع ما ذكره المؤلف والشارح رحمه الله، ذكرنا في الدرس الماضي شيئا عن الكتب المنزلة وقلنا أيضا من الخطأ أو مما يلهج به كثير من الكلام أنهم يضيفون الكتب إلى السماء، يقولون كتب السماوية، هم يعتقدون أن القرآن مخلوق، وذكرنا هذه الشبهة ورددنا عليها في غير ما من الدروس. ولكن الصحيح أن الكتب تضاف إلى الله عز وجل، أو تقال تضاف إلى وصفها الكتب المنزلة. فإذا جاء رجل سلفي وقال الكتاب المنزل كتب السماوية أو كتب السماوية، المقصود أنها يعني السماء أي النازلة من العلو. السماء تأتي في اللغة بمعنى العلو، بمعنى العلو، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أي في العلو. وذكرنا أن التوراة والإنجيل الموجودة الآن في هذا الأزمان فيها بعض الحق، لكن مع اعتقادنا أن بعضا من الحق فيها إلا أنها محرفة ولا يجوز العمل بها وذكرنا الكتب لا سيما ما يتعلق بالإنجيل، الكتب الأربع، من منكم يذكرها؟ الكتب الأربع التي استنسخت عن الإنجيل، أو بمعنى صحيح أشبه ما تكون بالتاريخ، وهؤلاء ثلاثة منهم من تلاميذ عيسى عليه السلام حواريين، وواحد يعني من تلاميذ التلاميذ، من يذكره؟ نعم، متى، يوحنا، ومرقس. نعم نعم، ولوقا. وذكرنا تسلسل تحريف هذه الكتب الأربع، لأن هذه الكتب دخل عليها شيء من الترجمة، فترجمت حتى وصلت إلى اللغات الحية الآن، الألسنة الآن. يعني الإنجيل الآن في إنجيل ألماني، في إنجيل إنجليزي، إنجيل فرنسي، كل يترجم. فالترجمة إذا دخلت بدأ التحريف. نهيك إذا علمنا أن هذه الكتب تترجم يعني أمة بعد أمة، ما وصلت إلينا إلا وهي قد تحرفت وتبدلت. وأما اليوم فحديثنا عن الملائكة، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الملائكة وأنهم خلق من خلق الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأن الملائكة وكلوا بأمور منها ومن أعظمها عبادة الله عز وجل. وذكرنا في الدرس الماضي أن حركة في الكون وراءها وموكل بها ملك، كل حركة في الكون موكل بها ملك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني قطرات الأمطار وأوراق الأشجار تنزل وتسقط، كل ورقة وكل قطرة ملك. وذكرنا في الدرس الماضي أسماء بعض ممن ذكروا من الملائكة في الكتاب والسنة، وذكرنا أن ثمة أسماء ليست صحيحة مثل رضوان وزهير وغير ذلكم. أما الذي ذكرناه في الدرس الماضي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وذكرنا شيئا من وظائفهم، وذكرنا أيضا خازن النار يسمى مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. والملائكة لهم يعني أعمال، وهم منهم المقرب ومنهم الموكل بالإنسان ومنهم موكل بالكون، كل ذلك سيأتي بعض بيانه. هذا الباب أو هذا الدرس أكثر يتعلق بالمفاضلة بين الملائكة وبني آدم أو البشر، سيأتي الحديث عنه في بعض صفحة تقريبا. ما سيذكره أخونا الشيخ الآن كله قد مر علينا ولهذا لن نقل كثيرا. اقرأ. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركات في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي نجوم، وقد دلت كتاب السنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة في أصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بجبال ملائكة ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصاءه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة ووكل بالسؤال من قبر ملائكة ووكل بالأبدال ووكل بالأبدال ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقاظها وتأديب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل كل ما هو من خلق الله وكل الله به ملك، وكل به ملك. وسيأتي الحديث يعني في البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000، يدخله كل يوم 70,000 فلا يعودون إلى آخره، كل يوم يدخل 70 يخرج هؤلاء ويأتون غيرهم منذ أن خلق الله عز وجل السماوات السبع الأراضين السبع، فما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة، فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والمنقيات ذكرا. المرسلات والنازعات والفارقات كلها أوصاف للملائكة وليست أسماء كما ذكر بعض المفسرين، هذه بعض أسماء الملائكة، منها الناشر والنازع والمرسل والقاسم والفارق، كل ذلك ليست من أسماء، هذه صفات، صفات لجماعاتهم، وهذه يعني جمع الجموع، تقول جماعة وجماعات، هذه جماعة واحدة تتضمن أعداد كبيرة، فلما تريد أن تجمع من هذه الجماعة تقول جماعات، وإذا النازعات هي جمع الجموع. نعم. ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ومعنى المعنى في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقه وطائفه وجماعه. نعم، هو ذكر الشارح رحمه الله المرسلات عرفا وجعلهم من اوصاف الملائكه، هنا خلاف عند المفسرين هل المرسلات هي الملائكة أم اسم الريح أو الرياح، على خلاف، وإن كان الراجح أن المرسلات خاصة أنها الرياح خلاف ما ذكر من الملقيات والفارقات، كل ذلك ملائكة، والملائكة يتأذون مما يتأذى منه ابن آدم، يتأذون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني إذا أكل أحدكم من هذه الشجرة سماها الخبيثة، والخبث ليس بالضروري أن يكون حراما، تخبثه تستخبثه النفوس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قدم بين يديه الضب قال إني أعافه، ولهذا المالكية جعلوا الفطرة أو الذوق العربي أحد الدلالات في معرفة الحيوان، إذا ما عرف هل هو من ذوات أنياب أو ذوات المخارب يقول إن ينظر إلى العرب، إن عابته العرب فهو مستقدر وحرام، هذا قول ليس صريحا وليس راجحا لكن ذكر هذا. فقال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، وذكر في روايات من أكل من الكرات وأكل من البصل والثوم فليعتزل مسجدنا فليعتزل مصلانا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وكل ما يتأذى منه بنو آدم تتأذى منه الملائكة، وأعظم أذية تتأذى منها الملائكة ولا تبقى ولا تساكن الصور، بيت فيه صور لا تدخل فيه الملائكة، وإذا خرجت الملائكة استوحشت الشياطين وسكنت ورابت عياذا بالله وصالت وجالت. أقول الملائكة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل بيت عائشة من أحب نسائه إليه على صغر سنها وعلى لطافتها وعلى شيء مما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكسب هذه الجارية الصغيرة، دخل وإذا بهذه الجارية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وضعت نمرقة مثل ما يسمى ستارة وفيها صورة، فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النمرقة هذه الستارة غضب وتمعر عليه الصلاة والسلام، لم يدخل حتى قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما صنعت؟ قال هذه الصور، فمزقتها حتى مزقت فدخل عليه الصلاة والسلام. قال ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أهون أهل النار عذاب يوم القيامة أبو طالب عمه، ينتعر بنعلين من جهنم ومنهما يغلي دماغه أهون. وفي المقابل عند البخاري مسلم من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام الصحيح لعن الله المصورين. وكان في آخر لحظاته وهو مدعي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار القوم، أولئك شرار القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا حتى تصور له تصوره كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، أو فتح الله عز وجل مكة على يد النبي عليه الصلاة والسلام، أدخل النبي مباشرة أول ما دخل مكة دخل جوف الكعبة عليه الصلاة والسلام حولها، كما يقول الكلب وغيره أو ابن سعد قرابة 360 صنع. لم يأمر بتكسيره أو تحطيمه، أول ما دخل إلى الكعبة وطمس الصور لأن هي الذريعة هي الوسيلة، هذه الشركيات ما تأتي إلا بالصور، طمس الصور قال لعنهم الله، لم صوروا إبراهيم وعيسى وإسماعيل وهم يعني شيء من الأقداح، قال كذبوا على إبراهيم وطمس. وعلي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج ألا أبعثك، كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم هديا وغيرهم بعوث بعد، يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. شوف مقابل قرين، الصور قرينة الشرك، الله من فوق سبع سماوات يغضب من الصور هذه لأن فيها مضاهاة، فيها مضاهاة، يريد الله عز وجل بعلمه وقدرته أن ينفرد بالخلق ولا يضاهي أحد، ولا نعلم عاقلا من بني آدم يقبل المضاهاة بمعنى أنه يخلق خلق الله، لكن يحاكي. ولهذا العاقل الرجل العاقل إذا رأى إنسان يحاكيه في كلامه أو في مشيته أو شيء يعني يستاء، فرب العالمين سبحانه وتعالى لا يريد أحد أن يحاكيه في الخلق، لأن الخلق لم ينازع المولى سبحانه وتعالى، لم ينازع أحد منذ أن خلق الله عز وجل بني آدم، الخلق. وإن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الخلق صفة ما ينازع فيها أحد، يأتي إنسان بعد هذا ويحاكيها بصورة فوتوغرافية ضوئية مجسمة شيء من هذا، كل ذلك يغضب الجبار سبحانه وتعالى. وعند أحمد المسند بسند صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام تأتي جهنم يوم القيامة ومعها تأتي جهنم يوم القيامة، يخرج من جهنم يوم القيامة عنقان، عنقان ولها عنقان، تأتي جهنم يوم القيامة ولها عنقان، سبحان الله عنق. فأحدهم يقول أما أنا فقد وكلت بالمشركين، مباشرة يأخذ من المحشر عاذل الله وإياكم. والعنق الآخر يقول أما أنا فقد وكلت بالمصورين، يعني المقارنة بين الصور وبين الشرك. ولهذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر هؤلاء كانوا صالحين عباد، فجاء قوم قالوا ها نتذكر هذا وهذا وهذا، نجعل لهم صورة تذكرنا بهؤلاء، فما زالوا به حتى عبدوا من دون الله عز وجل. ويحزنك أن بعض الصالحين تجد في جواله أو في مكانه بعض الصور هذه، الصورة سواء كانت يعني المتحركة يعني يتورع في تحريمها وهي خلاف، لكن هذه الصورة الثابتة يا طلاب العلم الله الله. أما أسوأ منه أشد إذا ما كانت البيوتات، الملائكة يقول عليه الصلاة والسلام لا تدخل بيتا في صورة، لا تدخل بيتا في صورة. ويؤتى بالمصور يقول عليه الصلاة والسلام ويعذب بالصورة التي صورها ويقال له أنفق فيها الروح وأنه لذلك. إذن يعذب بنفس الصورة، صور جملا حيوانا إنسان يعذب آلة تعذيب في جهنم هذه الصورة جنتها وكسبتها يدها، والمدة ما بقي ينفق فيها ولن ينفق، ويؤمر يبقى في جهنم ويأمر الله أن ينفق فيها الروح ينفق وأن له ذلك. فأشد ما يكون عند رب العالمين الصور هذه هي ذريعة الشرك، سواء كانت مبتذلة، يعني إنسان يأتي بصورة مبتذلة توطى، نقول هذا شيء آخر، لكن الملائكة لا تدخل اتفاقا، فالملائكة تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم. هذه من صفات الملائكة. نعم. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد ذكروا بحمل العرش وملائكة قد ذكروا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. ورب الملك يشعر بأنه رسول منبه لأمر مرسله، فليس لهم من أمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينبهون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، فهم عباد لهم مكرمون، منهم الصادقون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم، كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. نعم. لا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به، لا يقصر عنه ولا يتعدى، وأعلامهم الذين عنده، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا ولا يستحسرون أي لا ينقطعون عن عبادة، لا يملون، لا يكلون، لا يرجعون، يعني بمفهوم هذا نثبت يعني لهم العبادة الدائمة الكاملة، فليس في عبادات الملائكة نقص ولا انقطاع، هذا الذي تفضل به الملائكة بني آدم كما سيأتي في المفاضلة. نعم. وهو أسألكم الأملاك الدار جبريل وميكائيل وميكائيل وإسرافيل المنكرون بالحياة، جبريل منكر بالوحي الذي هو حياة القلوب والأرواح، وميكائيل منكر بالقطر الذي فيه حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنبي الصور الذي فيه حياة الخلق بعد مماتهم، فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراءه بينهم وبين عباده ينزلون بالأمر من أهليه. إذن هذه أسماء ثلاث، جبرائيل أو جبريل أو جبريل، هذه لغات صحيحة كلها، وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن أن ومنكر ونكير ذكرنا أن حديثه يصح، أما بشر وبشير لا يصح، ورضوان خازن النار لا يصح، لا يصح. نعم. ويصعدون إليه بالأمر قد أضت السماوات بهم وحق لها أن تغد ما في موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو واقع أو ساجد لله سبحان الله، يعني هذه السماوات السبع، السماء الدنيا هذه ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد، أطت السماء وحق لها أن تطيق، الأطيق هو الصوت الشيء الثقيل، القتد أو إنسان ركب على كرسي أو شيء يعني هذا الصوت هذا الصرير هذا يسمى أطيق، الأطيق هذا الذي يحدث من الملائكة من السماء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع أربع أصابع إلا ومالك ساجد، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السماوات السبع ما يخفاكم يعني أن مداها وسعتها لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما فيه إلا ملك ساجد، ملك ساجد، فالله على كل شيء قدير. فأنت يا عبد الله لما ترى بعض العصاة بعض الكفرة ممن يفعلون في المسلمين مثل سوريا، فالله جبار، الله قهار، الله عز وجل عزيز منتقم شديد القوى سبحانه وتعالى، ولكنه حريم، يعني إخواننا الذين رأيناهم وسمعنا عنهم الذين يموتون الآن على أيدي هؤلاء النصيرية الرافضة، لا شك عندي أنهم إلى الجنة في جملتهم لا يستبع يعني. و أشد ما سمعت أن أحدهم أشد ما سمعت أن أحد إخواننا في سوريا أنه دفنوا حيا كما يقولون، وعجبت من الناقل لي يقول له قل لا إله إلا بشار ويقول لا إله إلا الله، كان هذا النقل صحيح، فما زال حتى دفنوا حي. فقال قائلهم يا شيخ ذياب لو أنه قال قولتهم خرج كما قال عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلت لا، أوقات يتوقف أو تتوقف عزة الدين هذا على شخص، هناك رقصة هناك عزيمة، فما أرادوا يؤذون هذا الرجل، أرادوا يؤذون هذا الدين، فالله عز وجل يختار من عباده وأوليائه بعض الأولياء، وتسمى عبودية المراغمة، فيأتي الله عز وجل بعبد من عبيده ولي من أوليائه ويسلط عليه عدو من أعدائه حتى يظهر عظيم وعزة هذا الدين على هذا الرجل. ولما نقرأ التاريخ نجد الإمام أحمد هو الذي ثبت، وغيره في زمانه أعلام وكبار ومحدثون يعني استجابوا بخلق القرآن. أحمد ثبت وجلد، ولما تقرأ التاريخ تجد على أحد يعني على الأقران السنوات هذه رجلان الذين يقف عليهم عزة هذا الدين. وهذا الرجل إذا كما نقل لي إن صح فهذا أمر عظيم، هذه أنا أعلم يقينا أن هذا الرجل كان يتلذذ بهذا التعليم، وأنه لو قد له أن يتكلم وخرج من قبره لتمنى أن يفعل به مرار وتكرار. وأهل الجنة في الجنة، وأعظم ما يكون بعد الأنبياء والصديقين الشهداء. ماذا تريد؟ تريد الدنيا، ما شاء الله، الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت في الجنة وترى رب العالمين، خاطبك الله بلا ترجمان كفاحا، تقول أريد لما أجد من الكرامة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنا وأنت نرى بعض الناس تمزقه الدبابة أو يدعس، أو هو من أول قطرة تخرج جرى منزلته في الجنة. ولا يجد أحدكم ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة مباشرة. هذا الرجل يقينا عندي أنه يعني يتلذذ بهذه التعذيب، ونحن عن بعد قلة إيماننا. فسبحان الله، فهذه عبادة مراغمة، عبادة عظيمة. الواسطية جاءت من سوريا من حماة، نحن نظرناها وهم الآن طبقوها عمليا. وسمعت عن شاب صغير سوري يعني كان يعني يريد منه هؤلاء النصيرية أن يقبل صورة اللعين هذا ويضربونه ويركلونه وهو صغير بين أقدامهم، حتى إذا تمات من غيبوبته فما زال يحبي عند الصورة ظننت أنه أدريتها أنه سوف يقبل. ثم لما وصل تفل عليها صبي لم يقرأ الواسطية والكتاب التوحيد. فإذا الله عز وجل ثبت قوم، أسأل الله لا يكون ممن استبدلنا بغيرهم. هذا النصيري على مر التاريخ النصيري هؤلاء الرافضة المنافقين ما يسلطون على أهل السنة إلا بهذا الأزمة في هواننا وضعفنا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن ننصر دينا وعزه ولياه. نعم. ويذكر البيت المعمور منهم كل يوم يصلون ألا لا يعبدون إلا آخرهم عليه. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقدم الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حقهم بالعرش وحمله له وبراءته من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فالعباد المكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فإن استكبر فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كراما كاتبين كرام برا يشهدهم المقربون لا يستمعون إلى من الأعلى. وكذلك أحاديث النبوية ضاحكة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. وقد تكلم الناس بالمفاضلة بين الملائكة وصالح البشر وينسب إلى أما مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، قبل أن نذكر هذه المسألة، هذه إذا ذكر صالح البشر يخرج منهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أجمع أهل العلم سلفا وخلفا أنه عليه الصلاة والسلام أكرم خلق خلقه الله عز وجل، وهو أفضل خلق خلقه الله عز وجل. لكن إذا قالوا الملائكة والأنبياء يدخل النبي عليه الصلاة والسلام معهم من باب العموم، لكن ما يقصدون شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خير من الملائكة ولا شك في هذا. ويضيق الخلاف من فضل أو أجرت المفاضلة بين الأنبياء والملائكة. الصحيح ليس هذا، لا شك أن الأنبياء أفضل وأكمل من الملائكة، لكن خلاف يحتدم ويقوى وتتسع دائرته بين صالح البشر والملائكة، بين صالح البشر والملائكة. إذا ذكرت مسألة المفاضلة بين الملائكة وبني آدم، فالمقصود به بني آدم أو صالح البشر والملائكة، هذه المسألة. فأي الصنفين أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن صالح البشر هم أفضل من الملائكة، وهذا عليه عامة أهل السنة. والمعتزلة وبعض أهل الكلام فضلوا الملائكة على صالح البشر، أقصد الصالح منهم التقي، التقي. واختلف أهل العلم في أصل المسألة في بين صالح البشر والملائكة، منهم من ذكرنا فضل صالح البشر وهو عليه عامة أهل السنة، ومنهم من فضل الملائكة على صالح البشر وهذا قول المعتزلة، وإن قال به بعض أهل السنة، إلا أن المسألة لا تبديع فيها ولا خروج عن الجادة أهل السنة. ومنهم من توقف. والأقوال الثلاثة منسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله، هذه الأقوال الثلاثة منسوبة إلى أبي حنيفة، يعني أقصد أن أبي حنيفة روي عنه أنه فضل صالح البشر على الملائكة، وروي عنه أنه فضل الملائكة على صالح البشر، وروي عنه أنه توقف في المفاضلة. وقول رابع منهم من بدع الكلام فيها، جعل أن الكلام في مسألة المفاضلة محدث، جعل الكلام محدثا وبدعة، لا يجلس أحد أن يفاضل بين الملائكة وبين صالح البشر، ولم يأمرنا الله عز وجل بهذا، ولم تدل الآيات ولا الأحاديث النبوية على شيء من هذا. وهذا القول لا شك أنه مهجور، وصاحبه لم يعني يفهم المسألة فهما سلفيا كما سيأتي بيانه. وهذه المسألة من مضايق الخلاف عند أهل العلم قديما وحديثا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في أول أمره متوقفا ولا يرى كبير فائدة في البحث عن هذه المسألة، ما كان يرى كبير فائدة في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، ثم في آخر أمره ترجح لديه أن المفاضلة هي سنة سلفية صحابية، بمعنى يقول بعد التتبع والاستقراء وجدت أن الصحابة تكلموا في المفاضلة بين صالح البشر والملائكة، يقول بما أنها سلفية صحابية فشرع ابن تيمية، وخير من أفضل من توسع في هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى. وما ذكره ابن أبي العز غالبا نقلا عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله عز وجل. فالآن وقول شئتم قول القول الخامس أو السادس، منهم يقول ليست مفاضلة بل هذه الفضل لا المفاضلة، وهذا قول بعيد. مثاله لما أتي الآن أنا وأقول عن فلان مثلا أذكر بعض فضائله، ثم أذكر فلان الآخر بعض فضائله، أكثر من فضائل هذا وأذكر بعض فضائل هذا، يأتي رجل ثالث يقول سمعنا الشيخ ذكر فضائل هذا وهذا فهذا أفضل من هذا، قال الثاني لا تفاضل بين هذا، الشيخ ذكر فضل هذا وهذا، هذه الأحاديث هذه الآيات تدل على الفضل لا المفاضل، تدل على الفضل لا المفاضل. ويحصل أوقات يأتي الأب عند أبنائه فيذكر بعض فضائل أبنائه، أنت ما شاء الله كذا وكذا وكذا، ثم يذكر يعدد فضائله 10-20 ويذكر أخيه ب5-6 من الفضائل، وأنت ما شاء الله كذا، لا يقصد هذا أفضل من هذا، هذا يحتمل، لكن صحيح أنها للمفاضلة، أنها للمفاضلة. ونخرج من مسألة المفاضلة العصاة، لا يكون في المسألة اتفاقا الخلاف بين صالح البشر والملائكة، العصاة والفسق لا يدخلون في المفاضلة لا من قريب ولا من بعيد. ثم كل من الأطراف من الطوائف جاء بدليله من القرآن والسنة، فكل ما جاء منهم وذكر آية أو حديثا تدل على فضل الملائكة على صالح البشر تعقبها من يرى القول الثاني، من يرى أن صالح البشر أفضل من الملائكة ويرد على هذه الآية ويوجه هذه الآية ويتعقبها أو يوجه معناها وتفسيرها، وهلما جرى سجال في هذه المسألة. والصحيح أن المسألة كما ذكر الشيخ السلام أن صالح البشر هم أفضل من الملائكة، والمسألة لا تحتمل هذا الخلاف وهذا التوسع ولا ترتب على تفسير ولا تبديع. نعم اقرأ. وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعرية على قولين، منهم من يفضل الأنبياء أو الأولياء، ومنهم من يقبل بذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقال الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فضل من فصل تفصيلا آخر. غالبا أهل السنة في كتب العقائد مثل الكتاب هذا إذا ذكروا الشيعة يذكرونهم لرد قولهم لرده ولبيان فسادهم، لا يذكرونه قول الشيعة الاعتبار معاذ الله، يذكرونه يعني ليس بالضروري أن يقولوا قولهم باطل. إذا ذكرت أقوال الشيعة في كتب أهل السنة تذكر لردها ولبيان فسادها وضلالها، بمعنى أن هذا قول شاذ و ذكره أو ذهب إليه الشيعة بجميع طوائفهم. نعم. ومن الناس من بصر تفسيرا آخر ولم يقل أحد منهم له قول يقدر، إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إنسان المرء تركه ما لا يعني. والشيخ رحمه الله لم يتعرض لهذه المسألة في نفي ولا إقبال، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها فصلا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف بالجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا كان من الواجبات لبين لنا نصا، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربكم نسيا. وفي الصحيح إن الله هذا ليس بالصحيح المقصود، بل هو عند الدارقطني والحاكم والبيهقي، وسنده حسن له شواهد يتقوى إلى الحسن. وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء حكم بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما تشير إليه إن شاء الله تعالى. لا شك أن أدلة القائلين بالمفاضلة متكافئة. نعم. وحملني على قصد الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة قدام بني آدم، يعني الملائكة ونحن ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول شيخ وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اعتبره بإحكام دليل ولا يبلغ القول، لأن بعض أهل الأهواء وقف عليه بعد أن تكون المسألة مختلفة فيها بين أهل السنة، وقد كان أبو حنيفة. هذه الأقوال الثلاثة المنسوبة لأبي حنيفة ذكرها. نعم. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. ولا دلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. والشيخ الصحيح أنها تدل على الأفضلية. المسألة الآن جارية مجرى المفاضلة بين صالح البشر والملائكة، أما فضل الملائكة وفضل صالح البشر لا، أمر مقطوع فيه. المسألة هنا خرجت مخرج المفاضلة. نعم. والشيخ تاج الدين الجزائري رحمه الله صنف سماه الإشارة بالإشارة بتفضيل البشر على الملك، قال في آخره: تعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام. الفزاري هذا رأيه، ولكن الصحيح خلافه. نعم. الذين من الكلام يصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، بل تكلم عن الصحابة وغيرهم من أئمة أهل الهدى، ولا يتعلق فيها من الأمور الدينية كثير من المفاصل. وكلام صحيح، لا يتعلق يتوقف عليه أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق فيها من الأمور الدينية كثير. نعم. ولهذا قال عنها ضريبة من المصنفات هذا الشهر، وامتنع عن الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لا يقول كلامه لم يقل كلامه من ضعف واضطراب. عن ضعف واضطراب فمما استدل فيه على تفضيل الأنبياء. الآن يذكر الشارح بعضا من أدلة المفاضلة ممن يرى تفضيل الملائكة على بني آدم على صالح البشر. نعم. فمما يستدل فيه على تفضيل الأنبياء على الملائكة، عفوا، تفضيل الأنبياء على الأنبياء على الملائكة، على تفضيل الأنبياء على الملائكة، أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك كان إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ ورد هذا القول أن السجود لا يدل على أن آدم أفضل، لا يدل أن أفضل من الملائكة، والدليل أننا نسجد الآن بين يدي الكعبة لله، فسجودنا لهذا الحجر ليس له لكن لله طاعة وامتثال، فالملائكة سجدت لمن؟ لله، امتثال لأمر الله أن يسجد لآدم عليه السلام، فإبليس أبى واستكبر لم يسجد. فليس معنى هذا أن الملائكة حينما سجدت لآدم أن آدم أفضل، ولو قلنا أفضل للزم من هذا أن آدم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الملائكة لم تسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعيد. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأيضا أبوي يوسف عليه السلام سجدوا له وهلم جرا، فهذه هي تدل على كون الملائكة سجدت تدل على فضل آدم لا على أنه أفضل منهم. نعم. قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان مثالا لأمر ربهم وعبادة وقيادة وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الآخرين، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم وسجودهم إليها مثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض منصب رأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه مقدمة الصفرة والكبرى محذوفة تقديرها، والباطل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يذوق النار في أكثر صفاته، ولهذا كان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والقبة والطي والمعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وعتابه وإحراقه. ونبع آدم منصوره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب التبادل والسكون والوصانة والتواضع والخشوع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دام منه ينبت ويسكو وينهي ويبارك فيه ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الباطل لا يسجد للمفضول، هذا رد على إبليس لما يقول: أنا خير منه، يرد عليه يقول: أنت خلقت من نار، وهذا خلق آدم من طين، والنار صفاته كيت وكيت، والطين صفاته كيت وكيت، فعند المقابلة نجد أن صفات الطين أفضل من صفات النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الباطل لا يسجد للمقبول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبالاة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من السلف كان فيه تكريم وتعظيم، وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد ترفيه الامتناع عن السجود له لا قبل، فينتفي الاستدلال به. ومنهم أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات. يقول القائل: من فضل الملائكة يقول أو يفضل الأنبياء صالح البشر أن الملائكة عند عقول لا شهوة، وبنو آدم عقول وشهوة، فالذي يأتي ويصبر على الشهوات ويمتثل لأمر الله ويجاهد نفسه أفضل من الذي ليس عنده شهوة. قال قائلهم الذين يعني يردون عن قول، يقول لا تنظر إلى هذا الحسن، انظر إلى أعظمهم طاعة وانقيادا وديمة وكمال، الملائكة أكثر طاعة، لا يفترون ولا يستحسرون، فهذا أفضل. هذا الذي ترك الشهوة عبادة، انظر إلى الملائكة أيضا أمره في عبادة كلهم، لا يعصي الله عز وجل طرفة عين، فأدلة متكافئة. نعم. فلما أنه أنفسهم عن الهوى وما نوحى عما تميل إليه القدرة كانوا بذلك أفضل. قال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من دوامة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا والقصور فيها ما يأتي من تجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة، ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا كالأنبياء. قالوا أن الملائكة أفضل، أن الأنبياء أفضل من الملائكة، لأن الله عز وجل أرسل الملائكة رسلا لهؤلاء الأنبياء. قال الآخر لا، لا تنظر إلى هذا، من رسل الله؟ ملائكة. فأنت انظرت إلى المرسل إليه ولم تنظر إلى المرسل، المرسل الله، فاختار صفوة خلقه الملائكة، جعلهم سبراءهم، سبراء ورسلهم. نعم. ومنهم أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينهم وبينهم، وهذا الكلام قد اعتز به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة، المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى رسول البشر. ومن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، تعليم الله عز وجل لآدم الأسماء كلها والملائكة لم تعلم ما يعلمه آدم، قالوا هذا دليل على أن بنو آدم لا سيما الصالح منهم ورأسهم آدم أفضل من الملائكة. رد عليهم المخالف قال ليس بالضروري أن من كان أعلم يكون أفضل، والدليل لهذا الخضر، هو أعلم من موسى في مسائل، لا يلزم من هذا كونه أفضل من موسى عليه السلام بإجماع أهل السنة. نعم. أنا أقول هذه الأدلة تدل لكل قائل من أراد أن تشبث بها واتخذها دليلا في فضل صالح البشر على الملائكة تستقيم الأدلة، ومن أراد أن يرد على كما ذكرت شيئا من هذا واتخذها دليلا على فضل الملائكة لربما يسوغ له هذا. نعم. قال الآخرون هذا دليل على فضل الله على التقطيع، قال الآخرون هذا لفظ يعني لفظ أدبي وعلمي خلاف من يقول قال الخصوم ودليلنا ودليلهم، كما يذكر بعض كتب الفقه تذكر شيئا من الكتب المبسوطة، ودليل المخالفين ودليل الخصوم ودليلهم ودليلنا، دليلهم دليلنا ودليلنا دليلهم، كتاب وسنة كلها نحن ندعيها ونجعلهم خصوم، هذه ألفاظ ينبغي تجاوزها. أما قوله وقال الآخرون هذا كلام علمي علمي. نعم. وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخاطر أفضل من موسى بكونه يعلم ما لم يعلم موسى، وقد سافر موسى وكتب في طلب العلم إلى الخاطر وتزوج لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخاطر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلام، ولم يدرك أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط فيه سليمان علما. ومنهم قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لازم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته ومن ذريته البر والفاجر، فليوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثني إلى النار يبعث من كل ألف 999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل صار إلى هذا الواحد من الألف فقط. هذا الوقت يا شيخ محمد، الوقت باقي عشر. نعم. قول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه من يعني أصرح الأدلة في تفضيل صالح البشر على الملائكة، لكن له توجيه آخر، اقرأ حديث سوف نقف معه. قال الآخرون هذا دليل الفضل لا ومنهم قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث فالشاهد في نبوته والنبوة. الان يرد ما قال قال الآخرون والصحيح هذا قول قال الآخرون هذا إذا ثبت وعند الآخرين أنه لم يثبت الحديث فالشأن في اقرأ فالشأن في ثبوته والإصحاح فالشأن في ثبوته بنفسه لأنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليين. لا الصحيح أن الحديث رواه الحاكم بسند صحيح ووافقه الذهبي والحديث له طرق لكن هذا ليس دليلا أو نصا في فضل صالح البشر على الملائكة بل نص هو في فضل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام خارج عن النزاع عن مسألتنا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق ولهذا قلت لكم أحاديث فضل النبي عليه الصلاة والسلام لا تشبث بها من يدعي أن صالح البشر أفضل من الملائكة لأن هذا حديث وفضله عليه الصلاة والسلام يخرج عن مسألتنا. نعم. ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى الملائكة فقال يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نأكل فكما جعلت لهم الدنيا فجعلنا الآخرة قال لا أجعل صالحا بيدي من خلقت بيدي فمن قلت له كن فكان. هذا الحديث صريح في المسألة لكنه غير صحيح من الأدلة ما هي صحيحة غير صريحة ومنها ما هي صريحة غير صحيحة ومنها ليس صريح ولا صحيح. هذا الحديث صريح لكنه غير صحيح بل رواه الطبراني وهو حديث موضوع في إبراهيم بن عبد الله المصيصي وهو كذاب متروك. الحديث هذا صريح في المسألة لكن لا يصح. نعم. وأخرج عبد الله بن محمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن مغيم أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون فقال الله تعالى لا فأعاد القول ثلاث مرات كل ذلك يقول لا. الآن يبدأ قول الآخرين كيف يروجون هذا الحديث ماذا قال والشأن والشام في ثبوتهما فإن في سندهما ما قال وفي بندهما شيئا فكيف يقر بالملائكة الإقرار على الله تعالى مرات عديدة وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهل يظن بهم أنهم في أحوالهم متشوقون إلى ما سواهم شهوات بني آدم والنوم أو الموت فكيف يربطونهم به وكيف يظن بهم أنهم يربطونهم بالله وهو من الباطل قالوا بل لهم بالعكس فإن إبليس إنما وسوس لآدم هذه الآية صريحة وصحيحة يعني إبليس لما يقول لآدم وحواء عليهما السلام ما منعكم الله عز وجل أن تأكلوا من الشجرة هذه خشيت أن تكون أفضل مما أنتم عليه وهو أن تكون ملكين فاختار لهم أفضل في تصورهم وأكمل من خلقهم وهو منزلة ومكانة الملائكة. هذا الدليل الآية صريحة وصحيحة لكن لها توجيه. قال الآخرون الملك عظمته ومكانته وفضله مستقر ومستقر في الفطر في النفوس لا سيما العرب. العرب كانت تعظم الملائكة لهذا عياذا بالله جعلوها بنات الله كانت تعظم إذا أرادت أن تقول فلان فلان كالملك كأنه ملك وهي لا تقصد حقيقة الفضل بل تقصد أمرا مستقر فطرت عليهم نفوسهم. ولهذا نحن أنتم أوقات نذكر أمور نجعلها يعني نشبهها بأمر غيبي أو أمر بعيد وقد ما يكون أفضل لكن فطرنا على أن هذا أفضل ما يكون هذا التوجيه يعني لا يسلم له لكن أنا أقول هذه الآية صريحة في فضل صالح البشر على صريحة الآخرين في فضل الملائكة على صالح البشر لكن لا يستقيم كما ذكرت لكم بهذا التوجيه. نعم. فدل أن قضية الملائكة أمر معلوم مستقر في الفطرة يشهد لذلك قوله تعالى إذا أن جسد الذات قطعنا أيدينا عند رؤية يوسف وقلنا هؤلاء النسوة ونحن وأنتم لم نرى الملك، لكن هم ضربوا بيوسف عليه السلام مثلا بأمر غيبي، قد فطرت نفوسهم على أن الملك أفضل ما يكون وأجمل ما يكون وأجمل ما يكون. ولهذا الآية لم تأتي بأن يوسف عليه السلام أجمل من الملائكة، لكن هم ضربوا هذا لأنه قد وقع في نفوسهم وجبلت نفوسهم أن الملك تصبروه أفضل وأجمل وأكمل. نعم. وقال تعالى: قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال أولون إن هذا إنما كان فيما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على أفعال هائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العرب في حيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنهم قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون: العالمين أي الملائكة عالم، الحمد لله رب العالمين، الملائكة عالم والجن عالم والإنسان عالم، فالله عز وجل فضل هؤلاء على العالمين، مفهومه أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة، لكن هذه الآية خرجت مخرج فضل الأنبياء، لكن قوله وذرية دليل على أن صالح البشر. ورد الآخرون قالوا العالمين الذين هم من جنسهم، كما أن الله فضل بني إسرائيل على بزمانهم على بني جنسهم، ليس هم أفضل على الملائكة، العالمين أي عالم الإنس. نعم. قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصر فيه العموم المطلق، بل بكل مكان بحسب، كما بقوله تعالى: ليكون العالمين نذيرا. قالوا: أولا نهاك عن العالمين، أتذكر تكرار من العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ومنهم قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. البرية من برأ أو بري، إن كان برأ أي خلق، فهنا الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير من خلق الله، فمفهومه أن صالح البشر أفضل من الملائكة. رد الآخرون قالوا: أنتم فضلتم الذين آمنوا وعملوا الصالحات على من خلق الله بصفة أو بقيد الإيمان والعمل الصالح، فأيضا الملائكة مؤمنة وتعمل عمل صالح أضعاف أضعاف ما يفعله بنو آدم. فإذا نظرت إلى كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالملائكة أيضا آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا قلت قالوا إذن لا ننظر إلى براء لكن بريء أي من التراب، فهو نرجع إلى جنس الإنسان بني آدم، أي الله عز وجل فضل من آمن وعمل الصالحات على خير برية، أي على خير من خلق من التراب. نعم. أقول وأعيد أن الأدلة متكافئة، وهؤلاء ينازعونها وهؤلاء يوجهون، وكل له دليل، ولكن الذي تستقر إليه النفوس أن صالح البشر أفضل من الملائكة، كما سوف يفصل فيها ابن تيمية يقول العبرة هكذا، يعني يفصل بخاتم كلامه، ولهذا استند عليه ابن القيم قال هذا لا يجوز لأحد أن يحيد عنه، العبرة بكمال النهاية. لا تنظر إلى هذا الإنسان وهذا الملك الآن، قد يعصي وقد يصوم وقد يطيع، وهذا خلق من نور أكمل وأشرف من الذي خلق من طين، لا شك كانت المفاضلة بين الطين والنار بين إبليس وآدم. الآن إذا ردنا إلى أصل الخلقة فالملائكة أشرف من نور والإنسان من طين، بني آدم من طين. قال ابن تيمية العبرة بكمال النهاية، إذا دخل الصالحون وولي الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، دخلوا الجنة هم أكمل، هم أولياء الله ينظرون إليه سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه، فهؤلاء هم بالنهاية كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. والبرية مشتقة من الفرق بمعنى الفرق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون: إنما صار خير البرية لكونهم آمنوا عن الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسألون ولا يكثرون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البرية في الهمز، وعلى قراءة من قرأ الياء، إن قلنا أنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا أنها نسبة إلى الفرق، وهو صواب كما قال ابن براء فيما نقله عنه يومئذ صحاح. تراب من التراب فلا عموم فيها إلا لغير من خلق من التراب. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا فهموا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسمعوا الدرجات العلى وحفاهم الرحمن بمزيد خوفه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا أقوى دليل يعني ذهب إليه ابن تيمية. نعم. قال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالات يفوقون فيها الملائكة أو يسيرونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يسيرون إلى حالة يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. إذا المخالفون الآخرون سلموا قالوا نعم إذا دخل المسلم الجنة وأصبح من الصالحين هذا أكمل لا شك. فقال هذا خلافنا معكم ليس في عند دخول الجنة الآن فيما نحن فيه. نعم. ومما سدد به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هذه الآية صحيحة لكن غير صريحة. نعم. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعقوق أفضل من المعقوق عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون قادما للملك ولا الشرطي هو الحاج، وإنما يقال لا يستنكف الشرطي أن يكون قادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا الترتيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعد. أجاب الآخرون بأجوبة من أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم قدره، وفي العبودية خضوع مدلول المقياس، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يزال من مثل هذا الترتيب الأفضلية المخلص من كل وجه. ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل طعاما ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لا يجعلوا لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ومنهم ما رواه مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا مفهوم عند مفهوم عند كلا طائفتين أن الملك أقوى عبادة وأكمل ديمة، فهو الدليل يدل أن المؤمن القوي والملك أقوى إيمان خير وحبي الله من المؤمن الضعيف، لكن رد الآخرون قال هذا المؤمن القوي خير من بني آدم من البشر. نعم. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنهم ما ذكر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربي عز وجل قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني بنفسي ذكرته بنفسي وإن ذكرني بملك ذكرته بملك خير منهم. الحديث وهذا نص في الأفضلين. وهذا دليل قوي جدا ولا لم أجد إلى ساعتي هذا توجيه لهذا الحديث، هذا دليل على أن من الملائكة من هم خير منا. نعم. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا خيرية للخيرية المطلقة، ومنهم يعني الآن نحن نذكر الله أسأل الله أن يذكرنا الله وإياكم عند ملأ خير منا نحن على هذه المجموعة ليس على صالح البشر بعموم، يقصد المذكورين الذين ذكروا الله الآن. واضح؟ نعم. ومنهم رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه وحديث هذا ضعيف فيه الحارث بن عبيد وهو ضعيف. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بكتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطيب فقال لي إحداهما وقعت في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أنقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسيت فنظرت إلى جبريل فأنه حفظ لاطق فعرفت فضل علمه بالله عليك لا ما يكون هذا. نعم قال الآخر. اعذن لنا باقي ورقة تقريبا عشان ننتهي. نعم قال الآخرون بسنه من قال فلا نسلم الاحتجاج فيه إلا بعد دخوله. وحاصل الكلام أن هذه المسألة في دخول المسائل، ولهذا لم يتعرض كثير من هذه الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله بالجواب عنها كما تقدم والله أعلم بالصواب. وأما الأنبياء والمرسلون فعليهم الإيمان بما سمى الله تعالى في كتابه. إذا نؤمن بالأنبياء والرسل جملة، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. أما النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن به على وجه التفصيل، الآخرون على وجه الإجمال، أما نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي، بل هذه من مسائل أهل السنة والجماعة، مسائل العقيدة، أن يلم المسلم ببعض سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا محمد بن عبد الله كما ذكر محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله من قريش وقريش من العرب إلى آخره. نعم. وإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواه وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم. في حديث ورد عن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال عليه الصلاة والسلام: 124 نبيا. قال: كم عدد الرسل؟ قال عليه الصلاة والسلام: 313 رسولا. يا رسول الله كم عدد الكتب؟ إلى آخره الكتب السماء المنزلة. هذا الحديث لا يصح، من أهل العلم من حكم بوضعه لا يصح. نعم. فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي بعددهم نص، وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هذه الآية صريحة: ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينهم بيانا لا يسر أحدا ممن أرسلوا إليه جهل ولا يحل لهم خلاف. قال تعالى: فهل على الرسل إلا بلاغ مبين؟ فإن تولوا فإنما عليك بلاغ مبين، وإن تطيعوا فتهتدوا، وما على الرسول إلا بلاغ مبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أما أولو العزم من الرسل ففي خلاف، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم ما ذكره الشاهد رحمه الله. نعم. فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما قاله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: سمى ذلك كتبا انزل على الانبياء لا يعرف اسماءها وعددها الا الله تعالى. واما الايمان بالقران فالالقاء فيه واتباع ما فيه، وذلك امر زائد على الايمان بغيره من الكتب. فعلينا الايمان بان الكتب المنزله على رسل الله ياتت من عند الله، وانها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا امنا بالنبي وما انزل الينا من قبله وما اوتي النبيون من ربهم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وانزل القران امن رسول بما انزل اليه من ربه افلا تذكرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الى غير ذلك من الايات الداله على ان الله تكلم بها وانها نزلت من عنده، وفي ذلك اثبات صفه الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأنزل ذلك بهذا ننتهي. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد. وصلنا هنا، ترى احنا تعبانين شوي. في سؤال؟ فلماذا ننكر على من قال بالتوقف خاصة أن القول لا يترتب عليه ترجيح؟ من توقف توقف ومن رجح رجح، نعم، لكن ما نفسر بمعنى هل لو وجدنا رجلا ما ترجح لديه أن الملائكة أفضل من صالح البشر هل نفسقه نقول هذا مبتدع فاسق خالف أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ لا. نعم. يقول السؤال: هل عليك عبد الله بن السلام ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد؟ هل هو صحيح؟ الذي يثبت يعني عندنا أنه يعني صحيح بأسانيد ذكر الحاكم البيهقي بأسانيد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على هذا، نعم، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قال تعالى أنتم من السماء تسبحون الأرض، هل يستدل بهذا على أن الله موجود في السماء؟ فلماذا لا يرد به على من قال بالوجود؟ لماذا لا يرد على ايش؟ قال تعالى أنتم من في السماء تسبحون الأرض، هل يستدل بهذا على أن الله موجود في السماء؟ إذا كان كذلك نعم. الآية التي تضمنت الحرف الجر في تضمنت اسم السماء، أأمنتم من في السماء؟ في السماء الفاء هنا له معنيان، إما ظرفي وإما بمعنى على، اللغة تدل على هذا. أما إذا قلنا أن الفاء هنا أو حرف الجر بمعنى على، بمعنى أأمنتم من على السماء وهو الله عز وجل، كما قال فرعون: لأصلبنكم على جذوع النخل، قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها، يعني امشوا في مناكب الارض ليس في باطنها، على الارض. واذا اردنا ان نجعل الفاء على ظاهرها ظرفيه اي في، فتفسيرنا في السماء، السماء في اللغه العرب تاسي بمعنى العلو اي في العلو، أأمنتم من في العلو. وهذا الايه دليل على علو الله عز وجل، ليس دليلا على وجود الله في السماء معاذ الله، ولا قائل بهذا، ولا قائل إلا أهل الحلول بأذن الله. نعم. نعم يا شيخ. يقول الشيخ: لقد اقتنيت كتاب العرش للذهبي. نعم. هل تنصح فيه الشيخ؟ نعم، هذا كتاب عظيم، كتاب العرش. وهناك كتب تكلمت سلفية للذهبي، منها كتاب ولابن أبي شيبة كتاب، وحققت تحقيق علمي، وابن أبي شيبة صاحبه ذكر مقدمة ودراسة ضافية، وأهل التميمي محمد بن التميمي هكذا، وصاحب العرش أيضا كلاهما رجل واحد ذكر أيضا مقدمة ضافية، فما ذكره الذهبي فهو كتاب عظيم، ومن قبل ابن أبي شيبة. نحن توسعنا في الكلام عن تحريم الصور في كتاب التوحيد، وذكرنا أنواع وأقسامها. المجسم هو الذي يقول له ظل، يعني هكذا مثلا مجسم له ظل، فهذا المجسم حرام إجماعا. أما حبس الضوء ثم الفوتوغرافية تكلمنا عنه في شرحنا عن كتاب التوحيد، وأوصيكم بسماع هذا الشريط. نعم. يقول نفي بيان خطأ الطباعة في آية التغابن شر ومكتوب الكتاب وأطيع الرسول وهي وأطيع الله والرسول بين توليه. صحيح كلام المستدرك، صحيح صحيح. نعم، هذا خطأ مطبعي هذا. نعم، سهل الله، هذا ننتهي، جزاكم الله تعالى خيرا.